الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: هل يحكم على الكافر المعين إذا مات أنه من أهل النار؟ إذا كان كافرا أصليا ومات على كفره فلا جرم أنه من أهل النار عينا، وأما إذا كان أصله الإسلام بمعنى ولكن عنده شيء من البدع، وحكم بعض العلماء على أن بدعته مكفرة بينما بعض أهل العلم يقول إنها غير مكفرة، فحينئذ هذا يعني لا نجزم له بالنار ولكن نخشى عليه العقاب، نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. هذا الكلام يقوله أهل العلم في من مات من أهل القبلة، يعني ممن أصله الإسلام وعنده شيء من المخالفات أو البدع، فهذا لا نجزم له لا بجنة ولا بنار، ولكن نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. وأما من مات من الكفار الأصليين من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وغيرهم، فيعني إذا مات على كفره فلا جرم أن نجزم له جزما بأنه خالدا مخلدا في النار أبدا، والله أعلم.